السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فأجابوا بألسن تظهر الطاعة، والغدر مضمر في الصدور، بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه، بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه، لله ريب دهوري، أو تدري لم أحرق الباب بالنار، أوتدري لم أحرق الباب بالنار، أرادوا إطفاء ذاك النور، لست تدري ما صدر فاطم. شلون مصائب حلت على السيدة الزهراء، لست تدري ما صدر فاطم، ما المسمار، ما حال ضلعها المكسور، ما سقوط الجنين، ما حمرة العين، ما سقوط الجنين، ما حمرة العين، وما بال قرطها المنثور، دخلوا الدار وهي حسرة يا رسول الله، دخلوا الدار وهي حسرة بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور، دخلوا الدار وهي حسرة بمرأي من علين ذاك الأبي الغيور، واستداروا بغيا على أسد الله، فأضحى يقاد قود البعير، والبتول الزهراء يا من خلفهم تعثر في ذيل بردها المجروح، ودعتهم خلوا ابن عمي علي أو لا أشكو إلى السميع البصير ما رأوها بل روحوها. يا رسول الله يا أمير المؤمنين ما رأوها بل روحوها وعادوا بعلي ملببا كالأسير قيدته وصية من أخيه حملته ما ليس بالمقدور وتزلزل المحشر وقفته الزهرة الحزين اتنادي يا رب القام ضلعي كاسري. هذا نداء الزهراء يوم القيامة يوم المحشر تقف أمام ربها وتزلزل المحشر وقفت الزهراء الحزين وتنادي يا رب القام ضلعك انا عفت الدنيا عقاب ما فت وفاد وعمام كريم المرتضى يا سيف المراه وجار وعقب عيني يا أعاني على ولا واحد قضى مسموم عندي بالمدينة وحسين وحسين ظل وحيد بين وغاد سفيايا وقاسم الصايب بعضها يا تشيب الرضعة وسافر لراضي كربلاء وانذبح عطش مرمي واخوت عني شمال وعن يمي وتجري ونا والخلايق كلهم وقوف وتبكي وترفع بيدها يا منديل ملفوف رب انتقم لي من الذي قطعها الكفوف اجيها الندى والخلاق كلهم يسمعوا مني يا بنت المصطفى طلب الشفاعة اخذ بحقك من الطاغي ومن اتباع ومن الذي للدار جاكم بالجماعة ومن الذي قاد الوصي وروح بنين بعد ومن الذي بالباب منك كسر ضلعه واللي طبع كفاية على الخد وعلى العه بشري بنت المصطفى يا محسن وحسن اليوم وعدك طايام وجعد اللعين ويلي وتنظر العرصة والدمع يجري من العين وتشوف ابنها حسين من حال النبي بين الخلق واقف بلا راس ولا يدين وتصيح وش هالفعل يا ابني فاعلين وتعيد جميع الرسل حتى آدم ونوح يعزون جد المصطفى والمصطفى ينوح الله يعظم أجرك بسبطك المذبوح وحيدر علي يبكي ويهل دموع عينه إنا لله وإنا إليه المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الولد الصالح الولد المطيع من أنفس ذخائر الأسرة ومن أغلى ما تحتضنه الأسرة وتعتنقه الأسرة الولد الصالح في نظر الشريعة الإسلامية يعتبر اللبنة الصالحة لبناء المجتمع السليم لبناء المجتمع السعيد إذا رجعنا إلى النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم نجد أنها تثني على الولد الصالح وعلى إخراج الولد الصالح عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة وعنه سلام الله عليه من سعادة المرء أن يكون له ولد صالح وعن ابنه الإمام الكاظم سلام الله عليه إن الله إذا أراد بالرجل خيرا لم يمته حتى يريه الخلف يعني يكون أمامه ولدا صالحا قرة لعينه وخلفا له وقد ورد في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فالولد الصالح قرة عين في الحياة وبعد الممات الولد الصالح منفعته ممتدة ليست فقط في الحياة بل إلى ما بعد الممات روي أن الرسول صلى الله عليه وآله مر على عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أن عيسى بن مريم مر على قبر فكان ذلك القبر قطعة من النار رآه تلفح حميمه وجحيمه بصاحب القبر فتأثر عيسى بن مريم لما رأى وبعد سنة رجع ومر على القبر مرة أخرى وإذا القبر لا نار فيه بل هو روضة من رياض الجنة. تعجب عيسى بن مريم من الأمر ونادى ربه، كيف تغير الأمر من تلك السنة إلى هذه السنة؟ قال إنه أدرك ولدا صالحا يتصدق عنه ويستغفر له فغفر الله له. هذا ولد الصالح كبر صار يتصدق ويستغفر لأبيه فغفر الله له. ولكن الولد الصالح لا يأتي عبثا وجزافا، شكل احنا نريد ولد صالح فقط أمنية، فقط أمنية تعيشها قلوبنا وأنفسنا، لا، الولد الصالح لا يأتيه الصلاح من الهواء، وإنما يأتيه الصلاح من التربية الصالحة. إذا أردنا الولد الصالح الذي هو ريحانة من رياحين الجنة وقرة عين للوالدين، فعلينا أن نتعاهد الولد بالتربية الصالحة حتى نخرج الولد الصالح. ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: وأما حق ولدك عليك فأن تعلم أنه منك وأنك مضاف إليه في عاجل الدنيا بخيره وشره، فعليك أن تعمل في أمره عملا تعلم أنك مثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة إليه. يعني أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول عنه بحيث إذا أحسنت أثبت وإذا أسأت عوقبت. مو تعيش أمام ولدك وأمام أبنائك لا مبالاة ولا مسؤولية ولا اهتمام ولا رعاية، لا، إنك مسؤول عن ذلك مسؤولية تامة. فعليك أيها الأب بغرس الصالحات والطيبات والصفات الطيبة النبيلة في نفس هذا الطفل، فإن نفسه وروحه أرض صالحة لأن تزرع فيها الأزهار ولأن تزرع فيها الأشواك. ما دام هذا الطفل صغيرا، ما دام هذا الطفل لم يبلغ الثامنة من عمره، فهو قابل لأن يكون منار خير وداعية هدى، وقابل أيضا لأن يكون منبع شرور ومصدر أذى للمجتمع وللأمة. وأنت بخيارك أن تجعله على أي الكفتين وعلى أي الصفتين، لأنه إذا تعود وتربى على الصفات الصالحة عسر نزعه منها، وإذا تربى على الصفات الرذيلة عسر نزعه منها. الطفل على ما عود وعلى ما ربي. فعليك أن تقوم بالأسلوب الهادئ بالأسلوب اللين، لا تستعمل القسوة والشدة في أول الأمر لكي لا يكون ذلك ردة فعل بالنسبة للطفل أو تتولد عند عقد نفسية قد تودي بحياته. عليك أولا أن تتعامل معه بالأسلوب اللين الهادئ بالموعظة الحسنة حتى تسير به على طريق الصلاح. فإن رأيت منه شذوذا أو انحرافا عليك بتأنيبه وتقريعه، فإذا أصر على الشذوذ وعلى الانحراف حين ذلك جابهه بالقسوة حتى يرتدع عن طريقه وحتى يرد إلى الصراط المستقيم. فهناك عدة مناهج يجب على الأب أن يسير عليها. أولا يعلم ولده على الآداب المتعارفة، آداب الأكل، أن يسمي بسم الله قبل الطعام، أن يحمد الله على الانتهاء من الطعام، أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده، أن لا ينظر إلى وجوه الآكلين، أن يقنع بما يرزقه الله من مائدة وطعام. ثانيا أن يعلمه على حسن الحديث، يعلمه كيف يبدأ بالسلام، هو الطفل يبدأ بالسلام على الجماعة الذين يلقاهم ويدخل عليهم، يعلمه كيف يحسن الإصغاء إلى الناس وكيف يحسن الحديث إليهم، يعلمه أن لا يقاطع أحدا في حديثه ولا يرد على أحد في حديثه، ينزه لسانه عن ألفاظ الفحش والبذاء والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك، يجعل منه لسانا طاهرا نزيها. ثالثا أن يغرس العقائد في قلبه، يعلمه أصول دينه وفروع دينه وتاريخ أئمته بمقدار ما يتحمل عقله، بمقدار ما تدرك بصيرته، يحاول أن يسير به على المنهج الإسلامي منذ صغره ونعومة أظفاره. رابعا أن يعلمه على الأخلاق الاجتماعية المتعارفة، مثل توقير الكبير والعطف على الصغير والغض عن المسيء والإحسان إلى من يحسن. وخامسا أن يجنبه عن أصدقاء الشرور وأصدقاء الخيانة وأصدقاء الانحراف، فلقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذه أهمية جدا ومسؤولية كبيرة جدا على الأب، أن يلحظ ابنه مع من يسير ومع من يصادق ومع من يصحب، فإن الصاحب والصديق له الأثر الكبير الفعال على سيرة الولد سواء في الصلاح أو في الطلاح. سادسا أن يستغل مواهبه ويفجر طاقاته. كثير من الأبناء والأطفال يعيشوا مواهب كامنة مدفونة، هذه المواهب تحتاج إلى أن يرعاها الأب، تحتاج إلى أن يستغلها الأب. فإذا وجد الأب من ولده ذلك الطفل الذكي النابه، عليه أن يوجهه إلى موارد يستغل فيها ذكاءه وفطنته وعقله وموهبته. إذا رأى منه موهبة الشعر علمه على أن ينشد في أهل البيت سلام الله عليهم وفي القضايا الاجتماعية الصالحة، إذا رأى منه موهبة الذكاء والفطنة حاول أن يعلمه أصول دينه بالبرهان والدليل. إذا رأى منه مثلا الموهبة العملية، رأى منه ولدا نشيطا حركا، حاول أن يجعل منه أداة لخدمة مجتمعه وأبناء مجتمعه. هذا بالنسبة لكلامنا حول الأب، ولكن نريد هذه الليلة أن نركز على مسؤولية الأم. الأم هي المدرسة الأولى للطفل. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم هي المدرسة الأولى للطفل. الأم إذا كانت ذات صلاح وذات عفاف وذات هدى جعلت من المجتمع مجتمعا مهتديا صالحا، وإذا كانت الأم غير ملتزمة وغير متدينة فسوف تحول المجتمع، ليس فقط الأسرة بل المجتمع بأكمله، إلى مجتمع فاسد متحلل. الأم عليها مسؤولية صلاح الأمة فضلا عن صلاح الأسرة. الأمهات عليهن مسؤولية صلاح الأمة بأكملها، عليهن مسؤولية صلاح المجتمع بأكمله. الأم هي أول لبنة تشارك في التكوين التربوي الصالح للمجتمع الإسلامي. الأم عليها المسؤولية الكبيرة في إخراج المجتمع، في إخراج الأبناء للمجتمع وهم دعاة صلاح ودعاة هدى. الأم عليها أن توجه طفلها وأبناءها إلى موارد الطموح والإقدام والعمل والاعتماد على النفس، لأن الطفل إذا تربى على الإقدام وعلى الطموح وعلى الاعتماد على النفس صار المجتمع يستند إلى أركان وطيدة صار المجتمع يستند إلى أركان وثيقة يعتمد عليها، لأن أبناءه رجال يعتمدون على أنفسهم. أما إذا علمت الأم طفلها على الكسل والخمول وعدم الاعتماد على النفس وعدم الطموح وعدم الأمان الكبيرة الجبارة، فإن المجتمع بالنتيجة رايح تكون أبناء لا تفكر في صلاحه ولا في مستقبله ولا في خيره وسعادته، وبالتالي المجتمع ينهار لانهيار أبنائه. فالأم عليها المسؤولية الكبرى بالنسبة لأبنائها. وهناك عدة مناهج نريد أن نطرحها على الأم أن تسير عليها لكي تكون الأم المسلمة كما أرادتها الشريعة الإسلامية. أولا، على الأم أن تحبذ لأطفالها كل سلوك طيب، كل سلوك طيب وكل فعل حسن تحبذه لهم وتشدهم إليه وتدفعهم إليه وتبين لهم النتائج الصالحة الخيرة الملموسة المترتبة على ذلك الفعل الخير. ثانيا، أن تصدهم عن كل فعل سيء يترتب عليه النتائج الوخيمة والعواقب المضرة للأسرة وللمجتمع وللشرف وللكرامة. ثالثا، وهي المهمة المضيعة عندنا، العناية بالبنات، عناية الأم ببناتها. على الأم أن ترشد بناتها إلى محاسن الصلاح، على الأم أن ترشد بناتها إلى الفضائل والقيم، على الأم أن ترشد بناتها وفتياتها إلى الحجاب والالتزام بأوامر الدين والاجتناب عن نواهيه، على الأم أن تسرد لفتياتها وبناتها سير النساء الخالدات أمثال السيدة الزهراء وأمثال خديجة أم المؤمنين وأمثال زينب سلام الله عليها، وأن تتلو عليهن سيرهن تلك السير الخالدة المشرقة. على الأم أن تجنب بناتها وفتياتها عن الانسياق وراء الاستهتار وترك الحجاب وترك الالتزام وارتداء الأزياء الغربية، هذه الأزياء التي تلبسها الفتاة الغربية التي لا تشعر بعفة ولا بكرامة، وأنت أيتها الفتاة فتاة مسلمة تشعرين بالعفة والكرامة والغيرة والشرف، فعليك أن لا ترتدي مثل هذه الأزياء وتتابع الموضات وتتابع تطور الأزياء في كل شهر وفي كل سوق وفي كل سنة. على الأم أن تكون رقيبة على فتياتها، إذا رأت من البنت اتصالات بالتلفون، اتصالات غريبة، علاقات غريبة، رسائل غريبة، على الأم أن تفحص شؤونها وتراقبها مراقبة جيدة حتى تحسن تربيتها وحتى تثق من طريقها. وطبعا الأم أكثر علاقة بأمها من الولد، البنت أكثر علاقة بأمها من الولد، البنت أكثر طوع لأمها من الولد، فعلى الأم أن تتعاهدها بالتربية الصالحة، وعليها أن تعلمها على أعباء الأسرة، لأن هذه البنت أم المستقبل، لأن هذه البنت أم الأجيال، فعليها أن تدربها على أن تقوم بأعباء الأسرة، تعلمها كيف تربي، كيف تعلم، كيف تنهض بأعباء المنزل حتى تقوم في المستقبل بالدور المشرق. مو والله البنت خلاص مشتغلة بدراستها وبجامعتها وأنا ما أحب أعكر عليها ولا أحب أزعجها وخلها على راحتها، لا، أنت مسؤولة عنها، مسؤولة عن تربيتها، مسؤولة عن مراقبتها. رابعا، على الأم أن لا تسرف في دلال أطفالها كما في بعض الأمهات خصوصا الآن في العصر الحاضر، شو ما يسوي الطفل خليه يسوي، يدلله وحدنه عليه بشيء أكثر من اللازم. هذا الإسراف في دلال الطفل، الإسراف في ترك الطفل يمشي على عواهنه وعلى ما يريد، يولد منه طفلا كسولا لا يعتمد عليه ولا يركن إليه. مفروض أن لا يسرف في دلال الطفل حتى يحافظ الطفل على رجولته وعلى صلابته. خامسا، على الأم أن تشعر أبناءها وأطفالها بأهمية الأب، وأن الأب له الكلمة الأولى، وأنه رب الأسرة، وأنه له القول الأول والأخير. فإذا أشعرت بناتها وأطفالها باحترام الأب وبعظمة منزلته، بالتالي يكون الأب له الهيمنة التامة وله السلطنة التامة في أن يؤدب أطفاله ويردع أبنائه عن الشذوذ والانحراف. أما إذا لا أشعرتهم بأن أبوهم مجرد أداة جيب لهم المعاش وهم يتصرفوا في الأموال بما يريدون وهو حاضر لهم في أي خدمة، رجل كل قيمة مائلة في الأسرة، كل قيمة مائلة في المنزل، رايح الأبناء تتعالى وتطغى على أبيهم وتستخدمه آلة مسخرة كما استخدمته أمه. وعلى الأم أن لا تثير جو الشدة مع الأب أو البغضاء مع الأب، دائما في عركة ودائما في كلام مع زوجها. هذا الجو، جو البغضاء والكراهية، إذا انتشر في الأسرة سبب للأطفال النفور من الأسرة وخلق فيهم عقدا نفسية بحيث ينحرفون عن الأسرة وعن قوانين الأسرة وعن أصولها ونظمها. فالمرأة عليها أن تخلص لزوجها وأن تطيعه إطاعة تامة بحيث تشعر جميع أبناء الأسرة وأفراد الأسرة بالجو الهادئ، بالجو التعاون، تعاون وتعامل وترابط وتآخي بين أفراد الأسرة. إذا شعر أبناء الأسرة بالجو الهادئ بين الزوجة والزوج ساروا على ذلك المنهج. وقد أكدت الشريعة الإسلامية على طاعة المرأة لزوجها تأكيدا كبيرا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن المرأة إذا آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إن المرأة إذا لم ترفق بزوجها وحملته ما لا يقدر وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة قط، وتلقى الله وهو عليها غضبان. وعنه صلى الله عليه وآله: إن المرأة لا تؤدي حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها. في المقدمة حقوق زوجها، إذا أدت حقوق زوجها قبلت منها الحقوق التي أدتها لربها. لا تؤدي حقوق الله حتى تؤدي حقوق زوجها. وعن الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أنه قال: إن المرأة إذا قالت لزوجها لم أجد منك خيرا قط فقد حبط عملها. فالمرأة عليها أن تشعر أبنائها وأطفالها بجو المساعدة والتعاون والحب والرأفة بينها وبين زوجها. وعلى الأم أن تراقب أبنائها ذكورا وإناثا وتبلغ ذلك لزوجها. إذا رأت من واحد من أطفالها أو من إحدى بناتها انحراف أو شذوذ، عليها أن تبلغ زوجها، تبلغ رب الأسرة ليقوم بتأديبه، ليقوم بتقريعه وتأنيبه حتى يرتدع ويرجع إلى الصراط المستقيم. وإذا رأت من الأب أنه يؤدب أطفاله، ليش تدقهم؟ مو ذول أطفال ما يتحملوا، وهي تقوم في المقابل تحضن طفلها وتاخده وتبعده عن والده وما تريد والده يأدبه، وهذا ما يفهمه. شنو ما يفهم؟ خليه أدبه، خل أبوه أدبه، ليش أنت تقفين مانع أمام تأديبه وأمام تأنيبه؟ خليه أدبه. الطفل إذا شاف هالموقف من أمه، كل مرة يريد أدب أبوه أخذت أمه وصاحت واحتضنت لصدرها وأبعدته، خلاص. الإنسان إذا أمن العقوبة أساء الأدب، مثال معروف. هذا إذا أمن العقوبة، كل مرة رايح أعمل عقوبة خله، مدام أمي موجودة مخالف، خله، افتح المجال لأبي حتى يؤدبه ويردعه عن انحرافه وشذوذه. وعلى الأم أن تبعد بناتها وأطفالها عن أطفال الشوارع وأبناء الشوارع. الآن الشوارع أصبحت موارد للفساد، أصبحت مصادر للفساد. الطرقات أصبحت من يعني أكثر مصادر الفساد انحرافا وعدم التزام الطرق والشوارع. فإذا أبعدت بناتها وأطفالها عن أطفال الشوارع وأبناء الشوارع، تكون قد أبعدته عن كثير من الانحرافات. وعليها أن تراقب جميع الأمور التي منها قد تبذر بذرة الانحراف. شوف المجلات التي تقراها، شنو تقرا البنت من مجلات، شنو يقرا الولد من مجلات. هل المجلات اللي يقراها مجلات خلاعيه، مجلات غير مباليه، غير ملتزمه؟ الفيديو هذا، الافلام اللي يعرضها في الفيديو الولد او البنت، شنو هالافلام؟ المسلسلات والافلام اللي طالعها في التلفزيون شنو؟ الاغاني اللي يسمعها الولد والبنت شنو؟ على الأم أن تكون في رقابة تامة من ناحية ذلك، أن تتصل البنت في الجامعات المختلطة، تتصل البنت مثلا بشباب، أو تكون علاقات غير مشروعة مع شباب غير ملتزمين، أو من خلال الاتصالات التلفونية، أو من خلال الرسائل، أو من خلال المجلات، أو من خلال الأفلام اللي تطالعها، أو من خلال بعض الوسائل التي تستعملها المرأة للتزيين ولتهيج الأنظار وللإغراء. على الأم والأب أن يكونا في حذر تام من ذلك كله. مو أنا مسؤول عنها أو الأم مسؤولة عنها، والله هي تسوق السيارة تودي أبوها الحسينية يسمع، تودي أمها الحسينية تسمع، وهي لا علم لهما بها. شسوش ما سوش مدريهم، خوش بنت مطيعة توصلني الماتم وتوصل أمها الماتم، شنو طريقة، شنو سيرتها، شنو منهجها؟ كل شيء ما يدري، لا هو يدري لا أمها تدري. باشر الزج نفسها في علاقة تؤدي بها إلى سقوط شرفها وكرامتها، والمسؤولية على من؟ مسؤولية على الأبوين. عدم الرقابة، عدم الحذر، عدم الالتفات. وعلى الأم أن تكون قدوة صالحة، مو صير حاميها حراميها. هي الأم نفسها ما تلتزم لا بحجاب ولا بستر ولا بصون. إذا الأم هي نفسها، إذا القضية مثل ما يقولوا من قضة من قاعها، إذا من قاعها القضية من هي من انتهت القضية. الأم نفسها إذا لم تكن ملتزمة، إذا كانت متبرجة تبرج الجاهلية الأولى، رايحة تكون عامل مساعد بعد على انحراف بناتها وأطفالها. وهذا لا يعني، عندما نركز على الأم وعلى أن على الأم حقوقا من جهة أبنائها، لا يعني ذلك أنه أنت الولد خالي من كل الحقوق أمام أمك وأبيك. لا، أنت هم أيضا عليك حقوق في مقابل والديك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أف لا تقول، مو ترفع انعال على أبوك وأمه، أف لا تقول، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول إبراهيم بن مهزم: خرجت ليلة ممسيا، يعني متأخر في الليل، من عند الإمام الصادق سلام الله عليه، ودخلت على أمي خالدة فغضبت وتأثرت وصار بيني وبينها كلام، أثرت من كلامي صار. في اليوم الثاني جئت إلى أبي عبد الله، تلقاني قال: يا ابن مهزم ماذا صنعت البارحة؟ سويت انت في الليلة السابقة ايش سويت؟ ماذا صنعت البارحة؟ قلت: ماذا؟ قال: يا ابن مهزم اغلطت على خالد في الكلام، ألم تعلم أن بطنها منزل قد سكنته وحجرها مهد قد غمزته وثديها وعاء قد شربته؟ قلت: بلى. قال: فلا تغلظ عليها بعد هذا اليوم أبدا. وجاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إني راغب إلى الجهاد نشيط. قال الرسول: نعم ذلك، إنك إذا خرجت إلى الجهاد فإن قتلت تكن حيا عند الله، وإن مت قبل أن تصل وقع أجرك على الله، وإن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدتك أمك. فقال: يا رسول الله، إن عندي والدين كبيرين يزعمان أني أؤنسهما ويكرهان خروجي إلى الجهاد. فتبسم الرسول قال: فقر مع والديك، فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما وليلة خير لك من جهادك سنة. جهادك سنة، أنس ليلة، أنس الأم والأب بك ليلة خير لك من جهادك سنة. جاء أيضا واحد يشتكي عند الرسول يقول له: هذه أمي عجوز وما تفهم وكلها تصرخ ومزعج وأنا متأذي. فغضب الرسول صلى الله عليه وآله وقال: ويحك، عندما حملتك في بطنها 9 أشهر هل كانت كارهة لك؟ وعندما أرضعتك حولين كاملين هل كانت كارهة لك؟ وعندما ربتك وسهرت عليك الليالي هل كانت كارهة لك؟ وعندما احتضنتك 7 سنين هل كانت كارهة لك؟ انت نسيت هذا كله؟ يعني نسيت هذا كله وصارت عجوز وكارها وتصرخ وتزعجك؟ فأنت يجب عليك أداء حقوق والديك، لأن والديك عنيا بتربيتك التربية الصالحة. وكما ركزنا على مسؤولية الأب ومسؤولية الأم تجاه الولد وتجاه الفتاة بالخصوص، وتعال إلى انهيار الأسرة في العصر الحاضر وشوف أسرنا وشوف مجتمعاتنا وشوف تربياتنا وشوف، إذا ما نقول كل الآباء، أكثر الآباء والأمهات يعيشون اللامبالاة. صحيح هو أب متدين، أبوها متدين، مؤمن ملتزم، يحضر المأتم ويستمع ويسير على الطاعة، هم أمها ملتزمة، ولكن ماكو مبالاة. وشوف تربياتنا وشوف، إذا ما نقول كل الآباء، أكثر الآباء والأمهات يعيشون اللامبالاة. صحيح هو أب متدين، أبوها متدين، مؤمن ملتزم يحضر المأتم ويستمع ويسير على الطاعة، هم أمها ملتزمة ولكن ماكو مبالاة. دعنا هذا، أن الأم والأب لا مبالاة عندهم بالنسبة إلى الأطفال والأولاد. شبههم الطفل، ترعرع على ماذا، نشأ على ماذا، تربى على ماذا، لا مبالاة من هذه الجهة، لا اهتمام من هذه الجهة. شيوعية أول ما أتت صرح بعض أقطابها وهو إنجليز، صرح قال ماكو ضروري لتربية أسرة وما أسرة، ماكو ضروري هذا، بل أن الأسرة عامل استغلال، مصدر استغلال. يعني إذا نقول على الأب والأم أن يركزا على تربية أبنائهما، يعني هذا نطلب من الأب والأم أن يستغل طاقات ولدهم ويستغلوا مواهب ولدهم وسخروه آلة لخدمتهما، فتصير الأسرة مصدر استغلال ومصدر تسخير لهذا الولد وقضاء على طاقاته ومواهبه. وبالنتيجة شو تريد تقول؟ قال نقول بأنه تربية الأطفال نجعلها حق اجتماعي مو حق أسري، يعني نقول بأنه يجب على المجتمع بأسره تربية الأطفال مو على الأسرة، على الوالدين ما نركز على الوالدين، نقول يجب على المجتمع بأسره تربية الأطفال. لأن إحنا إذا وضعنا هالنداء ووجهنا بهالتوجيه وبهالأسلوب، رايح ينفتح أمام الفتاة أن تستسلم بحرية للشاب الذي تحبه وتهواه، فما يحتاج إلى زواج وما يحتاج إلى أسرة، تستسلم إلى الشاب الذي تحبه وتهواه وتقوم معه بسائر ما تريد من شهواتها الجنسية. وإذا ولد طفلا، هذا الطفل تربيته حق على المجتمع بأسره مو حق على الأبوين، فعلى المجتمع بأسره أن يقوم بتربية هذا الطفل. ليش إحنا نوضع مفهوم أسرة وأبوين وما أدري شنو؟ ماكو حاجة يعني. والنتيجة، والنتيجة رايحة تكون المؤسسات الحديثة هي النائبة وهي الخليفة عن تربية الأبوين. دار اللقطاء مثلا تقوم بالتربية الصالحة، دور الحضانة هي التي تهتم بتربية الطفل، الروضات المنشأة هي التي تنشئ الطفل مثلا عاملا مساعدا على بناء مجتمعه وازدهاره وسعادته. ونستغني بهذه المؤسسات عن جو الأسرة وعن آفاق الأسرة. لكن بعدين اصطدم النظام مع الواقع، رأى بأنه محتاج إلى الأسرة، حتى ذكرت بعض المجلات أنه صاروا يعطوا الأم جائزة حينما تحمل قبل ولادتها وبعد ولادتها، يقدروها على أنها عاشت جو أسرة وجاية تنمي جيلا وتنشئ أمة. في الواقع انهيار الأسرة في العصر الحديث، أفقد الأولاد الحنان والعاطف والجو النفسي الهادئ. صارت الأم والله أولا الفتاة تستمر في دراستها الجامعية، شلون تعيش جاهلة يعني إذا ما تدرس الجامعة؟ يعني معناه تطلع جاهلة، إذا طلعت جاهلة يعني الشاب خير منها، الرجل خير منها. لا، احنا ما نمنعها عن دراستها الجامعية، البنت خلها تدرس الدراسة الجامعية. نحن لا نمنع البنت، الإسلام لا يمنع الفتاة من الدراسة الجامعية، ولكن لتدرس الدراسة التي تؤهلها لأن تكون أم الأجيال. أما واش تدرس البنت؟ والله أدرس هندسة ميكانيكية، شنو تستفيد البنت من هندسة ميكانيكية؟ شو تستفيد تدرس البنت تدرس تجارة؟ شنو يعني رايح تخرج؟ إذا هي تدرس هندسة ميكانيكية وقاعدة تدرس مثلا تجارة، شنو رايح تتخرج يعني؟ شنو رايح تتخرج البنت؟ على البنت أن تدرس الدراسة الجامعية التي تؤهلها لبناء الأسرة وتقويم الأسرة، تدرس علم تربية، تدرس علم نفس، تدرس علم اجتماع، تدرس الطب، تدرس علوم القانون، يعني تدرس علوم تفيدها في المستقبل، تنشئها كأم مربى للأجيال. أما علوم لا ترتبط بواقعها كأم، لا ترتبط بواقعها كمربية، لا ترتبط بواقعها كمدرسة للأجيال وللأبناء، شو الفائدة من ذلك؟ يعني تريد بعدين بعد ما تتزوج وهي درست هندسة ميكانيكية وهندسة بترولية وما أدري شنو الخرابيط، بعدين بعد ما تتخرج والله تشتغل بعملها وتترك هذا الطفل رهن الرياح ورهن الأحداث، وهي غير مبالية بتربيته وغير مسؤولة عن إنشائه، يعني هالشكل، يعني هي ما تفكر بالنتيجة بعد زواجها أن تتفرغ لتربية أطفالها، ما تفكر في هذا الأمر. أصلا البنت الفتاة خلقها الله، خلق المرأة لأن تكون مدرسة، خلق المرأة لأن تكون مربية، خلق المرأة لأن تعيش وهي مصدر المعارف ومصدر الأخلاق ومصدر القيم، ما خلق المرأة لأن تحمل الأثقال، وخلق المرأة لأن تكتب اسمها في الجرائد والتلفزيونات أشهر لاعبة وأكبر رياضية وملكة الجمال وملكة الأزياء وما أدري شنو. ما خلقت المرأة لهالنوع، ما خلقت المرأة لهذه الأجواء ولهذه العوالم. المرأة وضعها الفسلجي، وضعها البدني، وضعها الروحي، وضعها النفسي، كل مؤهل لأن تكون مدرسة ومصدر علوم ومصدر قيم. فإذا انفصلت والله تزوجت واشتغلت بعملها ووظيفتها وتركت أولادها، شو يصير؟ ما يصير، خلي هذا الطفل ايش رايح يصير؟ ايش رايح يتخرج؟ ايش رايح في المستقبل؟ ايش رايح يصير هذا الطفل اذا حرم من تربية الام وحنانها وعطفها؟ الان جاي العلم الطبي اكد على ان حليب الام انجع للطفل في تربيته، مو في بدنه، مو قضية بدنه وصحة البدنية، لا، حليب الأم أفضل للطفل من ناحية تربيته النفسية من الحليب الاصطناعي. ليش؟ لأنه الطفل ما قاعد يشرب حليب، يشرب حليبا ويشرب حنان. الطفل إذا رضع من ثدي أمه يشرب الحليب والحنان والعطف والرأفة، يجعله ينشأ في أجواء نفسية هادئة مريحة. ولذلك ينصح الأطباء حتى لو كان حليب اصطناعي على الأم أن تضع الطفل في حجرها وهو يشرب هذه المرضى هذا الحليب الصناعي حتى يشعر بالحنان والرأفة. وإحنا لا والله، خلها تصير مع ركب الحضارة، خلها تتطور، ما منعنا من تطورها وما منعنا من حضارتها. عليها أن تسير على منهج النساء الخالدات اللواتي سطرهن التاريخ بأحرف من الذهب والنور. عليها أن ترجع إلى تاريخ هذه النساء اللواتي أشبعن الأمة بالمعارف والقيم والأخلاق العالية. عليها أن ترجع لسيرة أم المؤمنين خديجة، هذه المرأة المضحية الباذلة التي بذلت كل ما تملك في سبيل الدعوة وفي سبيل الرسالة، حتى قيل قام الإسلام على أمرين، على سيف علي ومال خديجة. خديجة التي يسلم عليها الله إذا نزل جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وآله، قال العلي الأعلى يقرئك السلام ويقرئ خديجة السلام. فتقول هو السلام ومنه السلام وعليه السلام وإليه يرد السلام. خديجة التي بني لها في الجنة بيت من قصب، مو قصب يعني خشب حطب، لا، قصب مجوف بالذهب، بني لها في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والرسول أراها البيت من قبل وفاتها، كشف عن عينها الغطاء فرأت منزلها في الجنة. عليها أن تقرأ سيرة فاطمة الزهراء، هذه السيرة الوضاء المشرقة الخالدة، سيرة السيدة الزهراء التي يقول عنها ابنها الحسن: ما رأيت أعبد من فاطمة، كانت إذا قامت إلى الصلاة تورمت قدماها من كثرة الوقوف بين يدي ربها. الزهراء سلام الله عليها عليها أن ترجع لسيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، هذه السيرة الوضاء المشرقة التي يقول عنها فاطمة، التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، ويقول لها: بنية بني ما هو الواجب على المرأة؟ قالت: أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها. خذ هالحديث طبق على بناتنا وفتياتنا، أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها، هكذا تتحدث الزهراء عن الفتاة المسلمة، عن المرأة المسلمة. الزهراء سلام الله عليها التي كانت مصدر المعارف ومصدر الحديث ومصدر الفقه ومصدر الدين ومصدر التعاليم في منزلها وفي بيتها وبسيرتها وعملها، تقول عائشة: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله من ابنته فاطمة. تحكي مشيتها مشيته ونظرتها نظرته، كانت إذا أتت إلى الرسول قام إليها إجلالا وقبلها وقال: فاطمة بضعة مني أشم منها رائحة الجنة. تشم منها رائحة الجنة. عائشة تقول: كنا إذا أظلم الليل وأردنا أن نغزل نستضيء بنور وجه فاطمة الزهراء. تستضيئون بنور وجه فاطمة؟ إذا تستضيئون بنور وجه فاطمة، هذا النور، النور الذي كان يشع من وجه فاطمة، الذي كان يشع من شخص فاطمة، هل هذا النور بقي على حاله؟ تقول أنه نستضيء بوجه فاطمة، نستضيء بنور فاطمة، هذا النور إن شاء الله ما انخسف، هذا النور إن شاء الله ما تغير، هذا النور إن شاء الله ما تبدل، ما إجا واحد خسف هذا النور وغير تلك الطلعة البهية وغير ذلك الجمال الوضيء. فتاة في ريعان شبابها، فتاة في عز عمرها يستضاء بنورها، اش صار عليها بعد ابوها؟ اش صار؟ هذه البضعة، هذه الأمانة، هذه الوديعة، هذه الفتاة الطيبة الخيرة، ماذا جرى عليها؟ ماذا صنعت؟ ما صنعوا بها؟ إيه تقول عائشة نستضيء بنور وجهها. أكو واحد بعد يأكد كلام عائشة، كتب إلى معاوية: خرجت علي بوجه انا يوم جيت انا اوصف لك الحالة، خرجت علي بوجه اعشى بصري نوره. يوم خرجت عليك بوجه اعشى بصرك نوره ماذا فعل؟ قال فصفعتها على وجهها. عجيب، شلون اصرار، شلون اصرار على دخول بيت الزهراء؟ قال لان فيها، ان فيه القرآن، قال وان، إن فيه الزهراء، قال وإن، إن فيه الحسنين، قال وإن. ثم شد طرق الباب، خرجت، ماذا تريدون؟ قالوا يخرج علي ليبايع، وإلا أضرمنا عليكم البيت بالنار. قالت إنه مشغول بوصية رسول الله. قالوا أبدا، وإلا دخلنا عليه. لما رأتهم قد هموا بالدخول أخرجت يدها وضعتها على عضبة الباب، أمسكت بالعضبة حتى لا يدخلوا، فلما رأى أناملها رفع صوته وصار يضربها على أناملها، صار يضربها على أناملها ويوجعها، انفلتت العضبة من يدها، لاذت وراء الباب، وإذا به قد وضع رجلا على الجدار، رجلا على الجدار، وأسند ظهره إلى الباب وعصرها بين الحائط، فنبت المسمار في ثديها وأسقطت جنينها وسالت الدماء على ساقيها، فخرت على الأرض تنادي يا رسول الله، تنادي يا أمير المؤمنين. عجيبة، أبو الحسن موجود داحي باب خيبر، بطل المعارك، يسمع أنينها ويسمع صوتها ويسمع صراخها، ما تحرك. ليش؟ مو هذه الزهراء، مو هذه الحنونة، مو هذه بنت الرسول، ليش ما تحرك وهو يسمع صوتها وصراخها؟ ولذلك الزهرة وقفت عليه بهالموقف، وقفت عليه قالت يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، ولا كففت قائلا ولا أغنيت سائلا، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، وعلي يسمع كلامها ويتوجع لمنطقها، يقول بعض الرواة فقام وشهر السيف من غمده وقال يا ابنة المصطفى، لو خرجت إليهم ما بقي للدين ذاكر، ولا تسمعين اسم أبيك بعد هذا اليوم على المآذن والمنابر. ثم خرج غاضبا، يقول الرواة الزهرة شلون تتصرف؟ خرج الإمام علي غاضبا من البيت وهو إمامها ومفروض عليها طاعته، شلون تتصرف الزهرة؟ فاستدعت ولدها الحسن، قالت بني اخرج لأبي وارجع به راضية. خرج الحسن، رجع إلى أمه، قال أمه لا أستطيع أن أتكلم معه. شو تسوي الزهراء؟ استدعت أولادها الحسين، قالت بني أبا عبد الله اخرج إلى أبيك وارجع به راضية. خرج الحسين، رجع، قال أمه لا أستطيع أن أكلمه. تحيرت الزهراء وإذا بها تنادي بني زينب، المسؤولية عليك انت يا زينب، انت المسؤولية الكبرى عليك، بني زينب. قالت ما تريدين امه؟ قالت بني اخرجي الى ابيك وارجعي به راضية. يقول الرواة جاءت زينب وكان الامام علي في الدار، جاءت زينب رفعت الخمار من على راسها ووقفت امام ابيها، لما رآها ارتعت عشت أعضاؤه وانهدت أركانه، ضمها إلى صدره، قال بني البس الخمار فلقد قطعت قلبي. أبا الحسن يعز عليك، ما ترضى تشوفها بلا خمار، طفلة وهي في الدار وياك، ما ترضى تشوفها بلا خمار، يعز عليك أن تراها في مجلس يزيد يلعب الساط على متونها. تلتفت يمينا ولا وشمالا فلا ترى حاميا ولا ناصر. انا لا والد لي. وينك يا ابا الحسن؟ وينك يا امير المؤمنين؟ انا لا والد لي ولا عم الوذ به. التفتت الى جهة النجف نادت السلام عليك. وذلك اللعين يلعب بصوته على ثنايا اخيها وابراسه. وذاك الرجل صاب الحريم يدير بالعين ويقول في وين الرباب عزيزة تحسن. زاد الحزن بها ولاذت بالنساوي وصاعت النادى باسمها وعيت تجيبه. قال وان كان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضن وتداحيل. امثال الكريم عاينت لي والقلب ذا وظلت تنادي يا خلق وش هالعجيب. راسك يا نور العين شفته والدمع ساه يصعب علي تنظر عيني بهالحا ويصعب علي تشوفني ما بين الرجال. يا حسين مثلك في الخلاق من وين اجيب؟ يا ابويا يا حسين راسك حين شفته يا تلعب عصا يزيد على شفته. انا ذاك الوقت خد لطمتي يا وصدت لبحرقة ولمتي يا شلت يميني يمينك يا لضربتي. واعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بار حله والخمر. أسألكم الدعاء. تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أيد الإسلام وأهله، أخذل الكفر والنفاق وأهله. أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. ارحم أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.